جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما شيء جرى بالك يا من يا من أحس بذي أحس بذي يا من أحس بذي أحس بذي أحس بذي في كنك إلتن وقد بابي رمش دي اهديه